فلذلك الشرك طارئ، طارئ الشرك. ولهذا يقول ابن عباس رضي الله عنهما: إن الناس قبيل نوح عليه السلام 10 قرون وهم على دين الله جل وعلا، التوحيد، 10 قرون، والقرون بحسب الأعمار في ذاك الوقت التي تدنو تقرب من 1000 سنة وتزيد عليه، 10 قرون وهم على التوحيد. ثم ظهرت فيهم أول شيء الكبائر، المعاصي، معاصي كبائر الذنوب، ومثل منها قتل أحد ابني أخيه، ابن آدم لأخيه ظلما وحسدا، تقبل من ذاك ولم يتقبل منه فحسده وقتله. وقيل أنه كان آدم عليه السلام لقلة الذرية يزوج الأخ بأخته شريطة ألا تكون معه شقة الحمل، ما يكون هو إياها حملا واحدا، فيزوج الولد السابق البنت اللاحقة أو الولد اللاحق البنت السابقة. فلما جاء الزواج للابنين لكل من أخته صارت امرأة هابيل أجمل من امرأة قابيل، فأبى أن يقبل، ما قبل القسمة هذه، وعصى والده. فما الفصل، ما الحل؟ الحل أن يتقرب كل واحد من الاثنين بقربان، فإذا نزلت النار من السماء وأحرقت القربان معناه أنه قبل، إذا لم تنزل معناه أنه لم يقبل، فتقبل من هابيل ولم يتقبل من قابيل، فزاد الأمر شدة في الحسد والبغي. قال: لا أقتلنك، يعني قسم لا أقتلنك. قال: ما يعني ما ذنبي؟ إنما يتكبر الله المتقين، لأن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بسطت إليك لأقتلك، إني أخاف الله تعالى، إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتل فأصبح من الخاسرين. فهذا الحسد، هذا الكبر هو الذي حمل على البغي مثل ما صار من إبليس. بعد هذا ظهرت البدعة، لأنه قل العلم، لأن المعصية ترتكب مع العلم لكن بشهوة، البدعة بسبب قلة العلم وقوة العاطفة الدينية، فترتكب البدعة عن حسبة تقرب بها، فوقعت البدعة. ما هي البدعة؟ توفي رجال صالحون أخيار في زمن متقارب، فأسف الناس عليهم وحزنوا ورأوا أن لا يفوت الأمر، ما هو عادي، لأنه وفاة الشخص ثم بعد زمن شخص ثم بعد زمن شخص عادي عند الناس، لكن وفاته في زمن متقارب بينهم أشهر أو أيام، قالوا: لا، هذا حدث جلل، لا بد أن نسوي شيء مشان نحفظ ما كانوا عليهم من الهدى والصلاح. ففكروا، تشاوروا فيما بينهم، وكان قد قل العلم واندرس، فقال قائل منهم: نجلس عند قبورهم، نلازم قبورهم حتى ما ننسى، ولا ننسى وعظهم وتذكيرهم، والشيطان يدرك أنهم لن يجلسوا في الشمس والهواء، سيملون يتركون، وهو يريد إيقاعهم فيما هو أعظم من البدعة، لكن جعل البدعة ذريعة لتحصيل مطلوبة. فقال قائل منهم: لا، نجعل لهم صور على هيئتهم في مجالس العلم في البيوت نفسها، ونجلس إلى تماثيلهم حتى نتذكر كلامهم ونرى صورهم ونرتبط بهم روحيا مثل ما يقول اليوم الناس. ففعلوا ولم تعبد، لأن عندهم بقية علم، لكن حصلت البدعة، وهذا مراد الشيطان. فالبدعة بريد الشرك، والمعصية الكبيرة بريد الكفر، والشيطان يريد الشرك. ليش؟ لأن الإنسان قد يشرك عن حسبة بسبب جهله، ثم يزين له سوء عمله كل هواء فلم تعبد. فلما هلك ذلك الجيل جاء الشيطان، تمثل يعني للجيل الجديد، قال: هل تدرون آباءكم لما جعلوا هذه التماثيل؟ كانوا قد كحطوا، انقطع عنهم المطر وأصابتهم سنين قحط متوالي. قالوا: لا ما ندري. قال: كانوا يستسقون بهم المطر، كانوا يتوسلون إلى الله به بجاههم بذواتهم، يدعونهم من يتوسطوا لهم عند الله فيسقوا. فجربوا فمطروا بقدر من الله عز وجل، ما له علاقة تجربهم، لكن قدر هذا، لو ما فعلوا جاءهم المطر. لكن من شؤمهم وشؤم بدعتهم انه ارتبط مجيء المطر موافقة الزمان بالفعل، فتعلقوا بهم وعبدوهم من دون الله وأصروا على عباده. فبعث الله نوح عليه السلام يدعوهم إلى التوحيد وينكر عليهم الشرك، فأبوا وتنادوا وتعاقدوا على أن لا يستجيبوا لنوح عليه السلام. ولم يثبت فيهم 1000 سنة إلا 50 عام، ما آمن معه إلا عدد قليل كما يجاوزون 40 رجلا. كيف تدرج بهم الشيطان؟ فإذا الأصل في الناس التوحيد، والشرك طارئ، حدث طارئ، والذي زينه الشيطان واتخذ معهم خطوات، أولا بالمعصية ثم بالبدعة ثم بالشرك. لا بد من معرفة هذا، تاريخ مهم جداً.